فصل. وفي محل الزكاة روايتان، إحداهما أنها تجب في الذمة لأنه يجوز إخراجها من غير النصاب ولا يمنع التصرف فيه فأشبهت الدين، والثانية تتعلق بالعين لقول الله تعالى وفي أموالهم حق، وفي للظرفية، فإن ملك نصابا مضت عليه أحوال لم تؤد زكاته. طيب، هذه مسألة محل الزكاة. يقول محل الزكاة روايتان، إحداهما تجب في الذمة والثانية تتعلق بعين المال بالعين. هذه مسألة مما اختلف فيها العلماء رحمه الله، وينبني على هذا الاختلاف مسائل كثيرة نذكرها إن شاء الله. هل الزكاة تجب في الذمة، هل تجب في الذمة أو أنها تجب في عين المال؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنها تجب في الذمة، الزكاة تجب في ذمة الإنسان، وعللوا ذلك بأن الإنسان يتصرف في ماله الزكوي بالإجماع، الإنسان يتصرف في ماله الزكوي بالإجماع، ولا يحتاج أن يستأذن أهل الزكاة، لا يحتاج أن يستأذن أهل الزكاة. ولو قلنا إنها تجب في عين المال لكان للإنسان شريك في ماله، كان إذا أراد أن يتصرف بما يبلغ مقدار الزكاة يستأذن، يقول الفقراء أنا أريد أن أتصرف تأذنون لي أو لا؟ وهذا يدل على أنها إيش؟ على أنها تتعلق بالذمة، يعني يثبت في ذمته مقدار من المال للفقراء، لا أنها تتعلق بعين المال. ووجه ذلك قالوا أن الإنسان يتصرف في ماله الزكوي إجماعا بالإجماع، وهذا يدل على أنها تجب في الذمة. وذهب بعض العلماء إلى أنها تجب في عين المال، تجب في عين المال، وهذا الرواية الثاني ذكر المؤلف، واستدلوا لذلك بأدلة لفظية وعقلية أو أثرية ونظرية. منها أولا قوله تبارك وتعالى وفي أموالهم، وفي أموالهم. المهم، مما استدلوا به هذه الآية وفي أموالهم حق معلوم، والآية الأخرى والذين في أموالهم حق معلوم، وكذلك حديث معاذ رضي الله عنه أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، في أموالهم، فجعل الحكم معلقا بأي شيء؟ في المال. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت الماء العشر، ولم يقل في ذمة صاحبها، ولم يقل أيضا في الآية وفي ذمتهم أو في ذممهم حق معلوم. طيب، وأما من النظر فعلل ذلك بأن صاحب الزكاة لو باع المال، إنسان عنده زكاة، لو باع المال تحيلا وفرارا لم تسقط، المالك لو باع المال، باع ماله تحيلا وفرارا عن الزكاة لم تسقط، ولو كانت لا، هذه بالنسبة للتعليل سيأتي إن شاء الله تعالى. وإذن هذه أدلة، هذه أدلة في أموالهم وفي مسقط السماء، هذه إيش؟ أدلة على ماذا؟ على أنها تتعلق بعين المال، بعين المال. طيب، في المسألة قول ثالث، في المسألة قول ثالث وهو وسط، أنها تجب في الذمة، تجب في الذمة، تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة، تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة، فجمع بين القولين، قال تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة، وهذا هو المذهب. ولكن قالوا تعلقها بعين المال ليس كتعلق الشريك في مال شريكه، بل هو تعلق خاص. قالوا والتعلقات تختلف بحسب ما تضاف إليه، فتعلق الشريك بمال شريكه يختلف عن تعلق المرتهن بالمال المرهون، وعن تعلق الموقوف عليه بالمال الموقوف، وعن تعلق الشريك في الشفعة بالشفعة، وهكذا. فقالوا إنها تجب في عين المال، تجب في ولها تعلق في الذمة، لا تعلق في الذمة، لكن هذا التعلق الذي تجب في عين المال تعلق خاص، تعلق خاص. طيب، هذه المسألة وهي هل تجب الزكاة في الذمة أو تجب في عين المال، ينبني عليها، ينبني على هذا الاختلاف مسائل. منها أولا ما ذكره المؤلف، نقرأ فإن ملك نصابا، هذه مسألة الصواب الأخير أنها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة. فإن ملك نصابا مضت عليه أحوال لم تؤد زكاته، وقلنا هي في الذمة لزمته الزكاة لما مضى من الأحوال لأن النصاب لم ينقص، وإن قلنا تتعلق بالعين لم يلزمه إلا زكاة واحدة، لأن الزكاة الأولى تعلقت بقدر الفرض فينقص النصاب في الحول الثاني، وهذا ظاهر المذهب نقله الجماعة أحمد. نعم، مما ينبني إذا ملك نصابا ومضى عليه أحوال، ومضى عليه أحوال، فمثلا عنده 40 شاة مضى عليها 5 أحوال لم يزكيها، كيف يزكيها؟ إذا قلنا الزكاة تجب في عين المال، فإذا زكاها في السنة الأولى أخرج شاة كم صار؟ 39، لم يجب عليه شيء في السنة الثانية لأن المال نقص عن النصاب. وإن قلنا تجب في الذمة زكاها لكل السنين السابقة، فيزكي عن الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، واضح؟ لأنها تتعلق إيش؟ بالذمة، وهذا المال في الذمة لم يتغير بخلاف الأول في عين المال. عين المال نقص، عين المال نقص، هذه مسألة من المسائل، واضح الآن؟ ها؟ القول الثالث يوجبون هذه، يوجبونها، يعني يقول جامع بين الأمرين، لكن هذا مما ينبني على القولين. أيضا من المسائل التي تنبني على ذلك، لو كان عنده نصابان 400 درهم ومضى عليها أحوال، يعني عنده 400 درهم نصاب الفضة كم؟ 100 درهم، عنده نصابان ومضى عليها أحوال ولم يزكيها، كيف يزكيها؟ إذا قلنا تجب في عين المال ها؟ يزكي عن السنة الأولى 10 دراهم، إذن 410 يزكي عن السنة الأولى 10 دراهم، طيب في السنة الثانية ينقص يزكي 390، واضح؟ في السنة الثالثة أيضا ينقص، يمكن يزكي 379 وهكذا، لأنها تجب في عين المال. إذا قلنا تجب في الذمة يجب أن يخرج السنة الأولى 10 دراهم والثانية 10 دراهم والثالثة 10 دراهم وهكذا، واضح؟ نعم، ما بعدين الصواب انتظر. طيب ها؟ تجب الزكاة، يعني ينقص. طيب، ومن المسائل أيضا أن تنبني على هذا، لو تلف النصاب، تلف النصاب الزكاة عند حولان الحول وقلنا تجب في عين المال، سقطت الزكاة لأن عين المال الذي وجبت فيه الزكاة تلف، وإذا قلنا تجب في الذمة ها؟ لم يسقط، واضح هاري؟ واضح. نعم، أعد علينا الصورة. نعم، عند تمام الحول إذا قلنا تجب في عين المال سقطت الزكاة لأن عين المال الذي وجد فيه الزكاة عدم، وإن قلنا تجب في الذمة وجبت عليه. أيضا إذا قلنا تجب في عين المال اعتبر في وجوبها إمكان الأداء، وإن قلنا تجب في الذمة لم يعتبر لوجوبها إمكان الأداء. إذن عندنا الآن 4 مسائل تنبني على هذا الاختلاف، هل تجب الزكاة في عين المال أو تجب في الذمة؟ ما هي هذه المسائل؟ المسألة الأولى لو كان عنده نصاب وحال عليه أحوال، فهل يزكيه كل سنة أو يزكيه السنة الأولى فقط وتسقط عنه الزكاة الثانية السنة الأخرى؟ نقول هنا إذا قلنا تجب في عين المال زكاه سنة واحدة فقط، مثل عنده 40 شاة، 40 نصاب زكاة فيها شاة، إذا قلنا تجب في عين المال زكى عن السنة الأولى شاة، كم بقي؟ 39، السنة الثانية 39 ما فيها زكاة، يعني دون النصاب. إذا قلنا تجب في الذمة لا تسقط، لأن ما في ذمه لم يتغير، 40 40 40 وهكذا. طيب، مسألة الثانية، لو كان عنده نصابان مثل 400 درهم أو 40 دينارا، فإذا قلنا تجب في عين المال زكى عن السنة الأولى في مسألة الدراهم 410، وفي المسألة الثانية يزكي كم؟ 390، يعني عين المال نقص. وإذا قلنا تجب في الذمة زكى كل سنة 400، زكى كل سنة 400. طيب، عنده 80 شاة، إذا قلنا تجب في عين المال يختلف ولا ما يختلف؟ ها؟ ما يختلف في الواقع، ما يختلف، يعني من 40 إلى 120 شاة. طيب، المسألة الثالثة، هل إذا تلف النصاب بعد تمام الحول، فإن قلنا تجب الزكاة في عين المال سقطت، وإن قلنا تجب في الذمة لم تسقط. طيب، مسألة الرابعة، إذا قلنا تجب في عين المال اعتبر لوجوبها إمكان الأداء، وإن قلنا تجب في الذمة لم يعتبر. نعم. فإن كان المال زائدا عن نصاب نقص منه كل حول بقدر الفرض ووجبت الزكاة فيما بقي، فإن ملك خمسا من الإبل لزمه لكل حول شاة، لأن الفرض يجب من غيرها. طيب، هذا إذا قلنا أنها تتعلق، لا، نعم، ملك لزمه لكل حول شاة في الذمة. نعم. لأن الفرض يجب من غيرها فلا يمكن تعلقه بعينها. وإن ملك 25 من الإبل فعليه للحول الأول ابنة مخاض، وفيما بعد ذلك لكل حول 4 شيات. نعم، لكن هنا مسألة يستثنى من قول من قال تجب الزكاة في عين المال، يستثنى من ذلك عروض التجارة، فإن الزكاة لا تجب في عينها وإنما تجب في قيمتها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن قوله فلا يمكن تعلقه، لأن الفرض يجب بغيرها فلا يمكن تعلقه بعينها، يستثنى من ذلك عروض التجارة، لأن الزكاة لا تجب في عين العروض وإنما تجب في القيمة. ولذلك لو أبدل الأموال، اشترى سيارات ثم عقارات ثم تجب الزكاة. نعم.